عبدي حر أقلع بينه وبين غيره. هذا كلام الصحيح، لكن عندنا وإذا قال أحد عبدي حر أقلع بينهما، يعني بين العبد وسيده ولا وإيش؟ ها؟ وين؟ لا لا، حطه نقطتين بعد أحد، القائل أحد، وعلامات الترقيم لها أثر كبير في فهم المعنى، أثر كبير في فهم المعنى. في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قسم الحديث، ويقع في أربعة أجزاء، في مسألة أو في اقتناء الكلب، اقتناء الكلب نقص من أجره في كل يوم قيراط، رواه مسلم، وفي رواية له قيراطان، وفي رواية له قيراطان. جاء المحقق كتب وفي رواية له نقطتين، وفي رواية حط نقطتين له قيراطان. والمشكلة أن المحقق وضع النقطتين ثم نزل على المؤلف، من أين لمقتنى الكلب قيراطان؟ وفي رواية له لمسلم قيراطان، يعني ينقص قيراطان بدل قيراط واحد. ها؟ نعم، يزيد اثنين. فعلامات الترقيم ينبني عليها فهم الكلام، ولذا لا يجب أن توضع بدقة متناهية، لأنه مثل ما عندنا إذا قال أحد نقطة، نقول القول عند عبدي حر أقلع بينهم. لا ترك، لا، الفاهم الخبير يعين على فهم الكلام، لكن المتطفل المدعي هذا الذي لا يجوز له أن يهجم على كتب العلم ويزعم تحقيقه، هناك مسخرة في تحقيق الكتب، وضحك على الناس، ضحك على الناس واستخفاف بعقولهم. شخص يحقق كتاب في مجلدين وأصله مطبوع في بولاق في مجلدين، ثم طبعه في بيروت مجلدين مثل هذا، يعني أقل شيء يصير بخمسة هم مجلدين. ها؟ هل في من زيادات؟ تصور زيادة هو مطبوع بيروت مجلدين، يعني خلنا من مسألة فحص الكتاب والآخر، ما في ولا ترقيم الآيات الكتاب، ما في ولا ترقيم الآيات، وما في أي مقابل على النسخ، وكاتب الحاشية تحقيق وتعليق فلان، وغير ذلك اقتصر على هذا، جاي بالخطأ والصواب، وكاتب تحقيق وتعليق، تعليق خطأ، الصواب تحقيق وشرح فلان. السوق مليان من مثل هذه، من هذه تحقيق وشرح، مثل التعليق استخفاف عقول الناس، والله استخفاف عقول الناس. مثل هذا ينكشف من أول، من أول صفحة، لكن لو وجد كتاب مشروح أكيد اللي بيقدم على النسخ، لكن يمشي على من؟ يمشي على أحد. الشارح يأتي بكلام، أي كلام، وفي تعليق، يشوف القارئ فيه كلام تحته، ويجيك مثل اللي يعلق على سنن النسائي الكبرى على حديث ابن عمر مره أن يراجعها حتى تحيث ثم تظهر ثم تحيث ثم تظهر، يقول هذا كان لما كانت العدة قبل الطلاق. ها؟